أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب في إثبات علو الله عز وجل على عباده، وهو أي العلو صفة ذاتية لله عز وجل. وقرأنا في هذا بعض الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وقرأنا حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل، أو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فينا بأربع كلمات: إن الله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما تعملون، ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص وضعف وعجز وحاجة وآفة، إنما يحتاج للنوم المخلوق الضعيف، أما الخالق فيحتاج إلى النوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، حجاب النور، هذا وهذا ثابت، حجاب النار، حجاب النور كله ثابت، ويرجع هذا إلى اختلاف النسخ التي معنا. قال: حجاب النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، إثبات الوجه لله عز وجل، وإثبات السبحات وهي جلال الوجه، عظمة الوجه وبهاؤه، كل من أدرك بصره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود عبد الله صاحب كتاب المصاحف، قال: أخبرنا يوسف بن موسى، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى، نفس الحديث السابق، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات أو بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام. هذا إخبار ووصف من نبينا عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني محال عليه، محال في حق النوم. كلمة لا ينبغي قلنا الأصل أنها في باب أسماء الله وصفاته أنها على الوجوب، بخلاف أصلها عند الأصوليين فمعناها على الاستحباب، ينبغي أن تفعل كذا، لا ينبغي أن تفعل كذا على وجه الكراهة، ينبغي أن تفعل كذا يعني استحب أن تفعل كذا عند الأصوليين. أما في باب إثبات الصفات هي على سبيل الإيجاب، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني يستحيل أن يكون له ولد، لأن الولد يلزم منه المماثلة والمشابهة، لم يلد ولم يولد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصل ينبغي ولا ينبغي عند الأصوليين في الفقه وأصوله فإنها تحمل على باب الاستحباب والكراهة، إلا أن يأتي دليل يدل على الإيجاب والإلزام والحتم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. سبحان الله، النوم أخو الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبح بحمده عندما توقن أن ربك معبودك خالقك الذي رباك الذي تحتاج إليه في كل لحظة على عدد الأنفاس. لا تستغني عن ربك طرفة عين، لا ينام بينما المخلوق ينام. المخلوق تتصل عليه قافل المحمول، مفيش الشريحة مش عارف ايه، الخط مش عارف طلع فين، الرصيد انتهى، لا مش هينفي المحمول، لا ده نايم، ده مريض، ده مات في الأخير. أما الخالق لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. شو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغرس فيهم ايش؟ هذه العقائد العظيمة التي تنفع قلوبهم وتنفع أبدانهم، أرواحهم وأبدانهم، ورباهم على هذا الخير العظيم. أصلا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع أقوام ويخفض أقوام، يعز أقوام ويذل أقوام، ما يمر يوم ولا تمر ساعة لو هذا يكون، يغني أقوام ويفقر أقوام، يعافي أقوام يبتلي أقوام، قد يخفض القسط ويرفع، كل يوم هو في الشأن سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، كل شيء عليه هين، كل شيء عليه يسير سهل، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، في الرواية دي حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، عندكم ايه؟ بضم الكاف؟ ايوه هي فيها الفتح وفيها الكسر، عندي عليها ضمة لكن هذا خطأ مطبعي. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، الكشي أو بالسين، أو بالسين إما بالشين أو بالسين بالمعجمة أو بالممر. قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد والضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكاهلي عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إن خولة لتشتكي، خولة بنت حكيم لتشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، فإن عائشة في الغرفة معهم في الغرفة، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إثبات سمع الله الكامل الأزلي، لم يزل ربنا سميعا، ومعنى السمع إدراك المسموعات، فالسميع اسم من أسماء الله، والسمع صفة، وللصفة أثر ومقتضى، وهكذا الأسماء المتعدية، القدير، السميع، البصير، العليم، الملك، القيوم، معنى الرزاق، الوهاب، وغير ذلك من الأسماء المتعددة. نثبت منها ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر والمقتضى. فالسميع يقتضي مسموعات، والبصير يقتضي مبصرات، لأن البصر إدراك المبصرات، بخلاف للمعتزلة الذين قالوا السميع بلا سمع فنفوا الصفة والأثر، عليم بلا علم نفوا الصفة والأثر، بصير بلا بصر نفوا الصفة والأثر، أم أهل السنة والجماعة؟ فيثبتون ما تستحق هذه الأسماء. هناك أسماء غير متعدية كالحي كالعظيم وما إلى ذلك، نثبت منها أمرين: الاسم والصفة. الاسم والصفة، الخالق من الأسماء المتعدية، الرازق الرزاق من الأسماء المتعدية، القوي من أسماء غير متعدية، القوي من أسماء غير متعدية معنا. وعلى هذا المنوال نرد على المعتزلة ومن سلك مسلكهم الذين نفوا الصفات وآثار الصفات وأحكام الصفات ومقتضياتها. تقول عائشة رضي الله عنها: الفقيه الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخفى عليه أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وتأييده ونصرته، وتشتكي إلى الله، كلامها يخفى على عائشة، وعائشة في زاوية من الغرفة من الحجرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم ويسمع كلامها حرفا حرفا، لا يحول دون سمعه شيء من المخلوقات، لا تختلط عنده سبحانه ولا تلتبس عليه كثرة الأسئلة والطلبات والدعاء، كل داع يدعو في وقت واحد، الملايين يدعون في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى يعلم دعاء كل شخص من هؤلاء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. لكن أنا أريد أن أقول: أين الشاهد في حديث خول هذا؟ ها؟ فأنزل الله عز وجل، نزول أشياء من عنده، نزول القرآن. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. وفي بعض الروايات فيها ذكر السماء، أن الله في السماء في بعض ألفاظ الحديث. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله الحسن الحراني قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال: أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضهم، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال يحيى: من يحيى يا أخوان؟ من يحيى؟ يحيى بن عيسى الرملي هذا معنا عن الأعمش. قال: كذا قال الأعمش قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقط قال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين قال: أخبرنا الوليد بن أبي ثوب عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس. يضرب المثل في الحلم، الأحنف بن قيس كان سيد قومه، سمي الأحنف لحنف في رجله، ميل في رجله. عن عباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه هكذا، مش عارف يقول رحمة الله عليه والحق ايش اللي حصل في الطبعات، رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام العباس هذا واحد، ومن أعمامه حمزة، وهذان مسلمان صح؟ طيب، من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب وهو كفش، من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أبو جهل وهو كفش. طيب، قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عن العباس قال: كنت جالسا رحمك الله اللي يقول نصلح بينكم. انتبه يا عم. قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، اذ مرت عليهم سحابه فنظر اليها فقال لهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والغيايم؟ ثم قال: هل تدرون ما بين السماء والارض؟ قالوا: لا. قال: فان بعد ما بينهما اما احدى واما اثنتان واما 73 سنه الى السماء، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. ثم قال: فوق السماء 7 بحر، وما بين اسفله وعلاه مثل ما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك 8 اوعاد بين اظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء الى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. على كل حال، حديث الاوعال هذا حديث ضعيف لا يصح. السبب عبد الله بن عميرة، هذا السبب ابن عميرة. وأيضا لا يصح يا إخوة أن نمثل الملائكة بالحيوانات. الأوعال جمع وعل، والوعل هو التيس، تيس الجبل. معنا يا إخوة في نكارة. ثم أصلا السحاب معروف لدى العرب، والمزن معروف لدى العرب، وهذه المسميات للسحاب معروفة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني، اللي هو رأس من رؤوس الشيعة، الذي كان ابن خزيمة يقول، يعني حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في روايته، المتهم في دينه لتشيعه احتراقه بالبدعة. قال: أخبرنا عباد بن يعقوب الرواجني، قال: أخبرنا وليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير. وتكرر معنا عبد الله بن عمير في السنة الثانية، هو الحديث ده يدور على عبد الله بن عمير، عن أحنف بن قيس من شباب التابعين، عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عن عباس. قال: كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله، العصابة من 3 إلى 9، فمرت سحابة فنظر إليها وذكر الحديث بطول، حديث إيه؟ الأوعال، الحديث المشهور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن أحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تحفظون حديثا صحيحا من مسند عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف يرفع هذا؟ العباس. لا، أنت تقصد ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربه بالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. في صحيح مسلم من حديث العباس: ذاق طعم الإيمان، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أحسنت يا شخص. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: مرت سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: أو المزن؟ قلنا: أو المزن. قال: أو العنان؟ قلنا: أو العنان. قال: فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لا. قال: 71 أو 72 أو 73. على كل حال، بالنسبة للمسافات بين السماء والسماء، جاءت روايات فيها متنوعة ومتعددة، منها ما فيه 500 عام، ومنها ما جاء في هذه الأحاديث 71 أو 72 أو 73، ويمكن الجمع بين هذه وهذه. فال500 مثلا تحمل على السير البطيء، سير الإبل ببطء، وممكن 71 هذه و72 تحمل على السير السريع، السير السريع، وسواء هذا أو ذاك الأمر هذا غيبي ولا نقول فيه إلا بحديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حذفنا الأحاديث الضعيفة وأثبتنا الأحاديث الصحيحة لم يكن هناك تعارض إن شاء الله في الباب، لأن في الصحيح غنية وكفاية عن الضعيف. قال: والتي فوقها مثل ذلك حتى عد 7 سماوات على نحو ذلك، ثم فوق السماء 7 البحر أسفله من أعلى مثل ما مثل ما هكذا مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق فوقه 8 أوعاد بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء. احنا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حمل العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة الطير 700 عام، خفقان الطير 700 عام، هذا ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 700 عام. فكيف بقية هذا الخلق العظيم؟ أما حديث الأوعال فلا حاجة لنا فيه لأن حديث ضعيف. معنا: ثم فوقه 8 أوعاد بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم العرش فوق ذلك، وإن الله عز وجل فوق العرش. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي. لكن أنتم عارفين أن باب العلو والفوقية الأحاديث فيه متوترة، فلما بيذكر العلماء هذه الأحاديث ضعيفة لا تضر، لأن إثبات العلو ثابت، العلو ثابت والفوقية ثابتة لله من كتابه عز وجل وسنة النبي الصحيحة. فلما يذكرون هذه الأحاديث ضعيفة يقولون لا تضر ولا تزيد الأمر إلا قوة، لكن في الحديث نكارة. معنى كون النبي عليه الصلاة والسلام يقررهم على شيء في اللغة هم يعرفونه، تسمية الصحابة بواحدة. أمر ثاني، في 71 و72 معارضة الأحاديث التي فيها ذكر 500. الأمر الثالث وصف الملائكة بالأوعاد، وهذا فيه شيء من التنقص للملائكة، أن يمثلون ويشبهون بالحيوانات، حاشا وكلا أن يكون ملائكة كذلك. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقط قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وأخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل استوى على العرش قبل أن يخلق شيئا. الحديث مش عارف قلناها لشرط الشيخ، خلونا نقرأ ونشوف. عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل استوى على العرش قبل أن يخلق السماء أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. إن الله عز وجل استوى على العرش قبل أن يخلق شيئا، أي من المخلوقات الظاهرة، لا يقصد خلق السماوات والأراضين، لأن صريح القرآن: ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: أخبرنا حفص بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جده قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنعام وجاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل. وهذا حديث ضعيف وفي نكارة، كون الرجل يقول: نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما تقول؟ يعني في شيء من إيه؟ من الخطأ. قال: هذا الرجل. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع، إنه لا يستشفع بالله على أحد. لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم. إنما يستشفع بالمخلوق الضعيف إلى القوي العظيم، ما يستشفع بالخالق العظيم العلي الأعلى إلى المخلوق البشري، لا. ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك إنه لفوق سماواته، إنه لفوق سماواته وهو على عرش، وإنه لهكذا مثل القبة وأشار بيده، وإنه لا يئط أطيق الرجل الرحل بالراكب. أي حديث في ذكر الأطيق لا يصح. أطيق العرش، والأطيق هو الصوت الذي يحدثه الرحل إذا كان الحمل عليه ثقيلا، إذا كان الحمل عليه على الرحل ثقيلا سمع له صوت يئط أطيق العرش، لا يثبت له هذا الأمر. حديث الأطيق كلها لا تصح. والمؤلف بارك الله فيكم ضعف الإسناد، ضعف الحديث كما عندكم. وعندي هنا ابن عساكر له رسالة سماها بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيق، بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيق. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في أول جزء الأول صفحة 11، بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيق. على كل حال الأطيق لا يصح صفة للعرش، وفهمنا معنى الأطيق والصوت الذي يحدثه الرحل بالراكب بسبب الحمل الثقيل على الرحل. يقول حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشهيد قال أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيو عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة، أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحي، فيمضي به جبريل على ملائكته سماء سماء، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل وحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. وذكر المحقق أن هذا حديث في إسناد ضعف. قال حدثنا بالتفصيل هذا يعني في إسناد ضعف، أما هناك حديث أصح من هذا وأتم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال علي قال أخبرنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير أثبت الناس الأعمش عن أعمش عن أبي الضحى. من أبو الضحى؟ مسلم بن صبيح أبو الضحى. عن مسروق وابن الأجدع عن عبد الله وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصف، قال فيصعقون، قال فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة لهم قلوب والعقول في القلوب. معنى لأن من الناس من يقول خلق الله الملائكة لا عقول لها ولا قلوب لها، لا، لو لم يكن لهم قلوب وعقول ما كانوا يخافون الله ويسبحون ويعرفون قدر خالقهم سبحانه. ولهم لهم سمع، لهم بصر، لهم قوة. فالملائكة جند من جنود الله، خلقهم الله من نور، ليس كما يقول فلاسفة المراد بالملائكة قوى الخير في الناس، القوى الخيرية الكامنة في الناس. ويقول الفلاسفة أيضا الجن عبارة عن قوى الشر الكامنة في الناس، فأنكروا وجود الملائكة وأنكروا وجود الجن. خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. هؤلاء الفلاسفة لا يقيمون لهذا، لا يرفعون لهذا رأسا. قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة تجر السلسلة على الصف، يعني السلسلة عندما تجر على الصفة تحدث ضعرا في النفس وقلقا وجمل. قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، وهو أشرف الملائكة. فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم. قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال قال الحق، فينادون الحق الحق أو الحق الحق. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها يدل على ما قلنا إن الله عز وجل على عرشه فوق السماوات، قد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير. قد قال جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استفتح دعاءه يقول سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العلي الأعلى عندكم؟ الأعلى الوهاب. سبحان ربي الأعلى عندي العلي الأعلى الوهاب. نسخ يعني اختلاف نسخ. يقول هنا مش عارف المحقق تكلم عليه أم لا عندكم؟ تكلم؟ ضعفهم؟ بلى. المشهور عندنا الأحاديث الصحيحة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى والحمد. وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى، منهم علي بن أبي طالب ومن عباس وابن مسعود. ما شاء الله. طيب لماذا لم يأتي بالحديث المرفوع؟ وسيأتي به بس ليس بالإسناد، هو ذا ذكره بالإسناد. ما شاء الله. قال منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقولوا في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث. وهذا كله مما يقوي ما قلنا أن الله عز وجل علي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالته الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهب. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن منصور عن سيار قال أخبرنا عبد الصمد بن نعمان قال أخبرنا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه وسلمة بن الأكوع قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح دعاءه إلا بسبحان ربي الأعلى الوهاب العلي الأعلى الوهاب. وله طرق ولكنها ضعيفة يا إخوان كما ترون. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن السدي. من السدي؟ إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو صدوق له أوهام. وهذا السدي الكبير، وهناك السدي الأصغر محمد بن مروان كذاب. إذا السدي اثنان، السدي الكبير وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن، السدي الكبير عفوا الصغير محمد بن مروان الكذاب. والصحيح أن السدي هذا اللي هو إسماعيل بن عبد الرحمن حديثه يعني ليس بالحسن لذاته، ولذلك المحقق حسن حديثه لذاته وهو لم يصب في هذا. الصح أنه أنزل من هذا. عن السدي عن عبد خير قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فقل سبحان ربي الأعلى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرني عمي، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا زهير عن علي بن المسيب عن عمرو بن مرة المرادي الجملي عن طلحة بن يزيد عن حذيفة أبو عبد الله الصحابي الجليل قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد فريان قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثنا عمي إياس بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت سبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال أخبرنا الفريات قال أخبرنا داود بن مخراط الفريات قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عتبة عن عون بن عبد الله عتبة عندي هكذا عندكم وين؟ ها؟ عون بن عبد الله بن عتبة. أيوة طيب. قال عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه ذلك أدنى، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثة، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى. يقول محقق اسناده ضعيف بسبب الإرسال، هذا حديث مرسل. قال محمد بن حسين رحمه الله ومما يحتج به الحلولية ومما يلبسون به على من لا علم معه بقول الله عز وجل هو الأول، أو يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسر أهل العلم هذه الآية هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد كل شيء بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني ما في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضي، ودل على هذا آخر الآية وهو بكل شيء عليم. الحلولية ينظرون إلى اسم الله الباطن فقط ويتركون الأسماء المذكورة قبل هذا الاسم، ونسوا آخر الآية أن الآية قصدت الباطن، أي في أن علمه شامل لكل المخلوقات لا يخلو عن علمه شيء ولا يند عن علمه شيء وهو كل شيء عليم. هذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، ويثبت ذلك السنة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهين قال أخبرنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يغيب عنك شيء في السماوات ولا في الأرض. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومما يلبسون به على من لا علم ما احتجوا بقوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب ما تكمل الآية يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يتكلم على علم والله في السماوات وفي الأرض، يعني يعلم ما أنتم عليه ويعلم ما عليه أهل السماوات ويعلم ما عليه أهل الأرض، وهو يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. وليس معنى الآية أنه في الأرض بذاته، وبقول عز وجل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا كله إنما يطلبون به فتنة، كما قال الله تعالى فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وعند أهل العلم من أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت فيه السنن أن الله عز وجل على عرش وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال عز وجل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، وإله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. قال حدثنا عمر بن أبي أيوب السقط ابن أيوب السقط قال حدثنا حسن بن الصباح البزار قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرت وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهب السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرج يتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزهن كلمة ويزهن ها عندي ويزهن قد ظفر به الشيطان هو يلعب به مخالفا للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة أو لا الصوفية ولا الصوفية والحلولية والاتحادية. قال فهو يلعب به مخالفا للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين وما يخفون من البلاء ممن لا يحسن ممن لا يحسن ذكره أقبح ويدعون أن هذا دين يدينون به. نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه ونسأل التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ هذا ليس من ديننا الحمد لله. قال نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه ونسأل التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. عندك هذه الأبيات يا أحمد؟ متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع ويأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجامع حتى يقع؟ ما عندك؟ وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما عندك هذه الأبيات؟ ما أحد كتبها منكم؟ قال أبيات طويلة وهذا منها بارك الله فيك. قال حدثنا عمر بن أيوب السقط قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال يزيد ابن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله بالله التوفيق. يلي هذا الباب يا إخوة إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به بحرف وصوت يسمع. ومن كلام الله عز وجل الكتب المنزلة وأشرفها القرآن. فمع هذا الباب غدا إن شاء الله فإنه باب عظيم من أصول عقيدتنا وسنذكر إن شاء الله المخالفين لأهل السنة في هذا. تفضل يا شيخ. على كل حال العمدة بتفسير السلف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.